السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب ودق الباب، وهو الكتاب الثالث من المرحلة الأولى من هذه الدورة، وهي دورة وئام. وقد توقفنا في اللقاء الفائت لنقول في هذه الليلة بأن من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن يطلب العلم الشرعي. فرق كبير جدا هتستشعره لما ربنا عز وجل يكرمك بزوجة مثقفة عندها دين، أخلاقها عالية، مثقفة ثقافة شرعية، درست العقيدة ودرست الفقه والسيرة والحديث وما شابه، وهذا يؤثر جدا جدا. لو أنها تعمل بعلمها هيؤثر تأثير شديد جدا في التعامل معك كزوج. ثم هذا نافع للأولاد. الأزواج غالب أوقاتهم في الأعمال فبيكون مشغولين، والزوجة غالب وقتها مع الأولاد في البيت، وهي التي تربي في الأصل. الزوجة هي التي تربي الأولاد في الأصل، والزوج يساعد في ذلك. سبب ان انت خارج من 8 الصبح ولا من الساعة 7 بترجع 5 بالليل، طول الوقت ده الزوجة هي القائمة على شؤون الأولاد. فإذا كانت الزوجة مثقفة ثقافة شرعية هتعلم الأولاد العقيدة الصحيحة، وتعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الأولاد الفقه لو أنها قد تعلمت، بالذات لو عندها بنات تبدأ تعلم الأولاد فقه النساء، وده أمر مطلوب جدا ومطلوب للغاية. ولذلك قال العلماء: ويستحب أما تيجي تختار بقى الزوجة أن تكون ممن يطلب العلم الشرعي. في فرق كبير جدا جدا كنا بناخده في إخواننا اللي كانوا في الأزهر. عندنا باب اسمه باب الصيد والذبائح. زكى محمد عامل إيه؟ أنت بخير؟ زكى الله خير. فكنا بناخد في باب اسمه باب الصيد والذبائح أن هناك فرقا كبيرا بين الصيد المعلم والصيد الكلب المعلم والكلب غير المعلم. يعني الكلب اللي بيصيد الجارحة اللي بينقض عليها يعني، ففي كلب معلم وكلب غير معلم. اللي من الغير معلم يهجم عليها يخلص عليها، طب واللي معلم يقول له هات او تعالى فيجيبها له حيه. ولذا نرى الكلاب المدربه والاشياء اللي انتوا بتشوفوها، ما بتشوفوش الكلام ده ولا ايه؟ اللي بتشوفوها في الحقيقه تعرف ان في كلب، فرق ما بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، الصقر المعلم والصقر غير المعلم. طب اذا كان العلم نفع مع الحيوانات، طب مع الإنسان يعمل إيه؟ قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لمين؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب تعال نشوف العود على الزوجة لما يكون قد تعلمت العلم الشرع، ومن ذلك معرفة حق الله عز وجل عليها. هي دخل عليها أذان العصر وهي واقفة في المطبخ وعاوزة تقطع السلطة، تصلي العصر ولا تقطع السلطة؟ طيب قول لي أنت، طيب تصلي العصر. طب أنت هتصبر عليها لما تقطع السلطة ولا تصلي العصر ولا تبقى خناقة؟ طيب ماشي. فالزوج راجع من بره عاوز أكل، مامي مامي مامي، طيب الله أكبر الله أكبر، الأذان أذن. طب هنعمل إيه؟ طيب تغرف ولا نصلي؟ لا ممكن نغرف، ما فيش مشكلة، لسه في وقت للإقامة، الدنيا سهل. اللي أنا عاوز أقوله إيه بس؟ عاوز أقول إن المرأة لما تتعلم العلم الشرعي تعرف إن حق ربنا عز وجل مقدم على حق أي أحد. طاعة الزوج ولا طاعة ربنا؟ طاعة ربنا صح؟ ينفع الاثنين، وطاعة ربنا وطاعة الزوج؟ ينفع ونص كمان، مش في مشكلة خالص. طب لو أن الزوجة أمر بأمر فيه معصية لله تقدم إيه؟ طاعة ربنا. بس غالب البلد تقول لك إيه؟ هيزعل. ما يزعل، رضا الله مقدم صح؟ وما ينفعش إن المرأة تقول الكلام ده لو عندها يقين إن زواجها وطلقها بيد الله عز وجل فمش هتعصي ربنا عز وجل، حتى لو أمرها بمعصية هي عندها إدارة للموقف، فهتقول له مثلك لا يرد له قول، ده أنت حبيب قلبي من جوه، ولكن ده في حرمة شرعية أنا ما أقدرش أعمله. الله طلع الشارع مثلا وانت عاملة حواجبك مثلا، أو كانت لابسة لبس فضفاض واسع فبدأ يقول لها بلاش الخيمة اللي انت ماشي بها في الشارع دي، زي ما بعض الأزواج المخابيل بيقولوا كده، المخابيل فعلا، يعني الإنسان بيسعى إن زوجته تتعفف، هو بيسعى إن زوجته تتبرج وتبدأ تتنازل في لبسها. طب انت عاوز من ورا ده ايه؟ طيب عشان انا ليا برستيج قدام الناس، هو راجل ماسك منصب او ماسك حاجة معينة فعاوز ياخدها معاه الحفلات ويقدمها للجماهير، فطبعا ما ينفعش الشكل بتاع الخيمة والنقاب والبتاع والكلام الفارغ اللي بيقول عليه بعض المخابيل ده. والمرأة طبعا في هذه الحالة لا تسمع ولا تطيع، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة لما تتعلم العلم الشرعي هتعرف حق زوجها فتؤدي الذي عليها وهي راضية مرضية، وتعلم أن أداء حق الزوجة عبادة تتقرب بها إلى رب الأرض والسماء. دي مش حاجة كده بالنافلة القول ولا أنا كده بعمل معاك مجاملة، إنما ده حق عليكي إزاي تطيع الزوج، إذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته، تحفظ في عرضها وفي مالها وفي ماله كذلك. لما المرأة تتعلم العلم الشرعي تعرف إزاي تربي أولادها تربية صالحة ترضي الله عز وجل وتنفع الإسلام والمسلمين. ثم أمر مهم للغاية، لما تتعلم العلم هيسهل عليها الحلول العملية للمشكلات الحياتية والأسرية اللي هتواجهها. هفترض الأم حاطة فلوس وهي وعندها ولد وبنت، فبتدور على المبلغ فلتقت المبلغ ناقص 30 جنيه مثلا، وعندها ولد 6 سنوات وولد 5 سنوات. يا ولاد فين الفلوس؟ شفناش يا ماما، وكل واحد عنده 7 سنين يقولك على الطلاق بالثلاثة ما شفتها. أي والله العظيم بحلف بالله كده، واد كده مش باين من الأرض كده، فالواد بقول الاثنين بيتكلموا قدام الصيدلية عندنا جنب البيت، فبقوله على الطلاق بالثلاثة ما شفتها، فأنا ببص مين الطلاق بالثلاثة ده؟ فين ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ فببص لقيت واد أرمايا كده بتقول تعيط، قال إيه يا عمو؟ قلت اللهم صل على النبي، إيه ده الحلاوة دي قد كده والله العظيم. العيال عادت صعبة صعبة للغاية، يا رب يهديهم يا رب ويصلحهم يا رب وقت بهم إلينا يا رب. فالأم بتسأل الولاد يا ابني حد خد الفلوس؟ حد راح فين؟ جي عاد؟ مفيش. طيب هي متأكدة إن في ولد من الأولاد واد شرس ما بيسيبش حقه، كان قايل لها امبارح أنا عاوز فلوس أجيب شيبسي وكرانشي ومش عارف وإيه بتاعه نايتي ومبتاع، فقالت له ما معيش فلوس، والواد دور التقى في فلوس، فقال ايه طب انا يعني هعلمك بقى لما اقول لك على حاجه تسمعي كلامي. فجاي تاني يوم عشان ينسيها بقى اللي حصل ده، قام واخد ال 30 جنيه نزل الشارع سوبر ماركت روق على نفسه، وبعدين طلع على البيت. فقعد امه تساله يقول لها انا شفت اخويا واقف هناك كده، ده هيعمل مصيبه تانيه اهو، يعني سرق في الاولى وبعدين قال لا ده انا شايف اخويا واقف هناك كده، كان واقف جنب الدولاب، والواد الصغير يقول له انا، يقول له ما تكذبش، الواد بيثبته، والصغير يقتنع ان هو ايه، ان انا اللي عملت. يا ده المصيبه للدرجه دي؟ اه عيال عندها قناعه غريبه جدا. طب الام اكتشفت ان الولد سرق، سرق خلاص، هتتعامل ازاي؟ في واحده تقول له ايه، تروح المطبخ وطلع الساتور، مش السكينه، الساتور، وتقوم حطها على النار وتقوم تقول له تعالى وتعمل له كده. والله العظيم بيعملوا كده، اقسم بالله، اقسم بالله بيعملوا كده. واحكي لكم على استشاره كانت معايا النهارده لشاب في الجامعه، الوقت شاب في الجامعه عنده تبول لا ارادي، اللهم اشفيه وعافيه واصرف عنه، ولف في، والله ابوه لف بيه في 7 دول من دول العالم والله، ومع ذلك لم يبرأ من مرضه. والسبب لما عدنا نتكلم ساعة قلت له يا ابني الأمر اللي عندك أمر نفسي، قال لأبويا مش مقتنع. قلت له روح لأي طب النفسي في فلان وعلان وعلان، اذهب إليه قول أنا جاي لك من طرف فلان، وإن شاء الله تعالى يكون في حل، بس على شرط أبوك نفسه لو الطبيب النفسي طالب ويقعد معاه لازم يروح، لأنه طرف في المشكلة، شاهد بس. فالأم عشان تعالج المشكلة بتاع السرقة عملت إيه؟ قامت رايحة جايبة الساتور ولا السكينة وحطتها على النار، وقالت النهاردة هنقطع إيدين الحرامية اللي في البيت. الواد حصل له إيه؟ رعب. ده ممكن يعمل إيه؟ ده ممكن يفتح الباب ويخرج وما عادش يرجع. الطفل ما هو شايفك قد كده، وكمان مع زعيقك وعصبيتك وغضبك شايفك هركليز. مين هركليز ده؟ شايفك واحد كبير تخين طويل عريض وهو قزم كده، فالمشاعر والمخاوف اللي بتجيله ان ده لو طبق علي هيخلص علي، فاعمل ايه؟ انجو بنفسي. يفتح الباب ويطير، تفضل تلف على الولد، يبات له يومين ثلاثه في الشارع، تتصل وتروح المستشفيات وتلف على العمات والاعمام والاخوال، يقول لك ما شفناهوش، وفي الاخر التقفته ايد الجريمه، لله الامر من قبل ومن بعد. بسبب ايه؟ الام الجاهله في التعامل. مش هي جاهله في التعامل؟ ايوه. ساتور ايه وسكينه ايه وغزك اعمل ايه واقطع ايديك ايه؟ ايه يا عم، ايه يا عم؟ لسه ده ممكن ما بقاش فاهم الفرق ما بين الملكيه العامه والملكيه الخاصه، ممكن ما بقاش فاهم، عاوز حد يفرق له يزيل اللبس اللي عنده. طب هي لو الام مثقفه وتعلمت علم النفس الاسري وخدت جزء في التربيه وتعاملت وعرض عليها المواقف اللي الأولاد ممكن يعملوها وبقى عندها ثقافة، هتعرف تتعامل ولا لا؟ مش كده أعمل حاجة؟ هتعرف تتعامل كويس جدا. عشان كده بقول لك إيه، ما تيجي تاخد واحدة، خد واحدة اتعلمت عندها ثقافة. ليس المقصود بالثقافة الشهادة يا ناس، يا هو يا اللي هنا سامعيني، طيب سامعيني يا عم الحاج، سامعني؟ طيب الثقافة ملهاش علاقة بالشهادة. أنا قابلت ناس أساتذة في الجامعات والله وبالله وتالله لا يحسن أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما يعرفش يقرأ الفاتحة، الفاتحة ومع لغات. فالقصة ملهاش علاقة بالشهادة. ممكن واحد يكون خريج دبلوم ولا واخد معهد بس اتعلم بعد كده العلم الشرعي، خد الفقه والتفسير والعقيدة والحديث وبدأ عنده ثقافة، ومتقدم لبنت في كلية الطب وهي قعدت معاه في المجلس تقول له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوله ده، لا عمر انا اتعلمت عقيدة ولا عرفت فقه ولا قرأت في كتاب سيرة ولا افهم حاجة، انا اللي انا اتعلمته المشرط والحقنه والكلونه وايه كمان والسماعه والبلطو الابيض، ما اعرفش حاجه من اللي انت بتقوله ده. ايهما اعلى رتبه، هو ولا هي؟ هو هو هو هو هو. ناس ماشيه بالمقلوب. اقول للاب يابا الحاج الشاب ده أنا أثق فيه كما أثق في أولادي، شاب صالح دين ومثقف ودماغه حلوة وفكر كويس وعنده طموح مستقبلي، أول حاجة أقول لي واخد إيه؟ واخد على قفاه من الزمن، واخد إيه؟ صح؟ طيب أنا همشي معاك إن إحنا ضحكنا عليك وقلنا لك واخد دكتوراه في الفيزياء، خلينا معاك أهو، واخد دكتوراه في الفيزياء وجاء قاعد معاك في البيت وقاعد يتكلم معاك ولقيت دماغه حاضرة وبيعرف يفكر وذوق في الكلام، وسألته عنه قال ده، قالوا ده شاب صالح وهو من أسرة دينة، فيقول لك إيه؟ عجبك يا عم الحاج؟ ولك اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زي الفل. طب الحمد لله رب العالمين. طب خلي بالك يا عم الحاج، الشاب ده حصل على الثانوية ولا واخد دبلوم ولا واخد معهد؟ هيقول لك ايه؟ انا مش موافق. ليه؟ ايه عدم الموافقه؟ ان انا بنت واخده بكالوريا فانا عاوز شاب واخد بكالوريا او واخده ليسانس. في واحده من الداعيات الى الله اعرفها، زوجها عنده ورشه ميكانيكا بتاع سيارات، بس لما تقعد معاه يوزننا كلنا في عقليته. أو والله العظيم بيفكر لبعيد. جاب الكلام ده منين؟ من مدرسة الحياة. كل يوم بيختلط بناس، المسلم والكافر والبر والفاجر والمثقف والجاهل والعم والأمي، فاكتسب خبرة طويلة جدا. يجي يتكلم معاك أنا بتمتع وأنا قاعد معاه، أو والله العظيم وأنا بيعجبني الناس اللي دماغها شغالة، بتمتع لما اقعد معاه وببقى خايف اعطله عشان الورشه، يقول لي اقسم بالله ما انتبهش، نشرب كازوزه ونشرب قهوه وايه كمان ونحمص ونعمل اللي ما اتعملش، ويقول لي خليك قاعد شويه ونقعد نتكلم وانا مبسوط اني بتكلم. يعني انا بس ايه برميله كده حته صغيره كده عشان يقعد ينسج على الكلام اللي انا بقوله، ولا اتعلمت في حياتي كذا وابويا علمني كذا والموقف اللي حصل بيني وبين فلان علمني كذا وكذا وكذا، وانا زوجتي دي امراه كويسه جدا الا ان عقلها ضيق، عقلها ضيق شويه ما بتفكرش صح، وياما قلت لها اعملي كذا وكذا وما سمعتش الكلام ولبست في الحيط. يا عم الشيخ ينفع؟ اقول له ينفع تلبس في الحيط عادي، هي اللي جابته لنفسها. طيب مش كده ولا ايه؟ الشاهد ايه؟ ان الناس بقى عقليتها بقى ان بنتي خرجت كذا فانا عاوز واحد زي ده. طيب ماشي ماشي ما فيش مشكله، انت بنتك مهندسه نجيب لك واحد ايه هندسه يهندس. طب جبنا واحد يهندس وقعدت معاه لقيت ما عندوش اي كبير ثقافه في معرفه احتياجاتك النفسيه والعاطفيه، ما بيفهمش الا في اشياء بسيطه جدا، شغله ثم شغله ثم شغله، لا عارف ازاي يحرك مشاعر المراه ولا عارف ازاي يتعامل مع نفسيتها ولا عارف ازاي في المواقف المختلفة يكسبها ولا عارف ازاي يجيبها بالضربة القاضية، مش فاهم هو الكلام ده خالص. ساعتها هي تعمل ايه؟ تعيط طول ما انا ابن خالتي ايه يعني ما كان واخد معهد، يعني ده حنين طالع لخالتي مش زي ماما شرانية، طالع لخالتي واد حنين وجميل وكان حلو خالص والله العظيم، وانا اللي بطرت على النعمة. كتير من البنات يقولوا كده، فاحنا لما نيجي نتكلم على الثقافة ما تفكرش الثقافة خاصة بإيه؟ بالورقة بالشهادة. الثقافة لما أقعد معاك ونتكلم ونتناقش ألتقي معاك حاضر تعرف تفكر عندك نضج في الفكر والعقل. فأنا بقول للأخوات أنت بتيجي تاخد أختي بقى تاخد أختي إيه؟ تعرف تتعامل في المواقف. والكلام ده هيجي منين؟ من التعلم، لما تتعلم. وانا بقول للاباء والامهات ادفعوا ببناتكم للدورات الاسريه، انت مشغول ومش عارف، ما الدنيا مفتوحه قدامك، مش عارفين يجوا المكان اللي احنا فيه. دورات موجوده على النت على قناه اليوتيوب وعلى التليجرام، نحضر ونذاكر ونجتهد وربنا عز وجل يكرمنا ان شاء الله، وانا هبقى المأذون في الفرح ولا تزعلوا خالص. يلا عبد الرحمن، قلت عبد الرحمن ربنا يهديه، ما تقولوا امين؟ طيب ربنا يهديكم، قول امين يا عمي اللي هناك انت. طيب انت ربنا يرضى عليك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يرزقك العمره بتقولوا امين عن قريب. ولو انت نروح الحج وسيبك من الناس اللي قاعده دي، عشان انت اول مره تيجي لقيتك رافع ايديك الاثنين، فانا كده سعيد بيك الله يكرمك. قلت عبد الرحمن هداه الله اختاه اياك ان تعتقدي بقى. انا بقول بقى هنا نصائح للاخوات اللي بتعلموا العلم الشرع، لان شباب كتير اما يجي يتكلم معايا يقول لي والله العظيم يقول لي كده عم الشيخ انا عايز اقول لك على حاجه وما تزعلش مني، اقول له لا انا عمري ما ازعل خالص، قول بس اللي انت عاوزه. قول انا عاوز اتجوز واحده بس مش شيخه، صح يا صفا؟ يقول لك ايه مش شيخه ليه؟ اي والله كده. يقول لك ما انا رحت قدمت الواحده وانا قاعد اتكلم معاها فلقيتها بتقول لي ورش وبتقول لي نافع وبتقول لي حفص. مين حفص وورش ونافع؟ انا اعرف مو صلاح، اعرف بوتريكا، اما دول انا ما اعرفش عنهم حاجه. بخاري ومسلم داوود النسائي الترمذي ابن ماجه الدارمي عبد الرزاق مصنف المعاجم بتاع الطبراني، مين يا عم طبراني مين؟ ما اعرفش انا الكلام ده. فتلتها قاعد حاسس ان في واحده، انا اسف يعني في اللي هقول، بتتنطط عليه عاوزه تقول له ايه؟ نحن هنا يعني الطيار العلماني بيعلموا البنات ان تعمل كده مع الرجالة بالدراع، لازم يطلع لها ايه اسمه ايه ده يا ابو سفيان؟ ترابيس؟ ها؟ اسمه ايه يا ابني؟ باي. اوه الله اكبر عليكم ان شاء الله، ثقافة ثقافة يعني، باي وتراي والكلام ده. والجانب الاخر من بعض الحركات النسوية الاسلامية، وده مصطلح خطير شوية، بعض الحركات النسوية الاسلامية هي بتقول للبنت من اول جلسه اقسم بالله سمعت واحده يعني يعني لو كان ينفع ان انا تف على المقطع كنت دفيت عليه ثلاث دقايق ولبس النقاب، بتقول لها من حقك من حقك ايوه من اولها كده، اما يجي يقعد معاكي تبرزي شهاداتك. ايه شهاداتك يا حليتها؟ اللي هي ايه؟ اجازه في الكتب التسعه. طب ما انا عايز والله اجازه في الكتب التسعه، بس انا لما اجي بتعامل مع مراتي في البيت اقول لها خلي بالك انت تتعاملي مع الشيخ الاستاذ الدكتور المسند فضيله الشيخ ابو سفيان. حد هيعمل كده؟ احنا هنتعامل في البيت كده يا شيخ لؤي؟ هينفع ايه؟ ينفع ولا ايه؟ طيب فانا بحذر بقى الاخوات اللي بيطلبوا العلم الشرعي واقول لها يا بنتي اياك ان تعتقدي أنك بطلبك للعلم الشرعي أو التخصصات التجريبية أنك أعلى رتبة من زوجك فلا قوامة له عليك. أنت خريجة طب على عيني، خريجة صيدلة على عيني، دراسات إسلامية على عيني، واخدة ماستر على عيني، واخدة دكتوراه على عيني، فتحة 66 ضل تحفظ القرآن على عيني، اسمك في الآخر زوجة صح؟ يعني في حلل هتتغسل صح كده ولا ايه؟ ايوه. وفي اكل هيتعمل، وفي شقه ستقم، وفي اولاد هنحميهم ونلبسهم، وفي عيال من بربره هنمسح ليها، وفي شتاء عاوز كلسون ونظبط العيال عشان ما ياخدوش برد. ايه يا مولانا الكلام ده ايه؟ ماشي معايا يعني؟ تمام يعني؟ طيب ماشي. واخد بالك؟ فانت معاك اجازات، معاك القران، معاك اسناد في الحديث ولا غيره، الكلام ده كلام رائع ورائق وربنا يرفعك بذلك مقاما عليا، بس في الاخر في البيت اسمك ايه؟ ايه خايفين؟ خايفين ولا ايه؟ اسمك زوجه تؤدي ما عليك بقى، ده المطلوب. اوعي تعتقد ان انت اعلى رتبه من جوزك فتقول له بصراحة أنت بتصلي غلط. تعالي أقول لك، تعالي تعالي تعالي يا ماما، تعالي يا ماما. وبعدين يقول لها الجميل بيقول إيه؟ فتقول له أنت بتصلي غلط. يقول لها أنت عندك كم سنة يا ماما؟ تقول له عندي 23 سنة. يقول لها وأنا عندي كم سنة يا ماما؟ 33 سنة. فرق بيننا كم يا ماما؟ 10 سنوات. أكبر منك بيوم، يعرف عنك بكام يا ماما؟ بسنة. هو كده خلاص جابها جون؟ ده كلام مش مظبوط طبعا، لا يلزم. ممكن يكون واحد عنده 60 سنة وابنه عنده 30 سنة و 40 سنة وتلتقى الولد ثقافته ودماغه حاضرة وأفضل من أبوه 100 مرة، فدي مش قاعدة عامة، عايزين نغير الكلمة دي. فالشاهد مش قابل منها الكلام، فيقول لها خلي بالك أنت وأنت لسه في اللفة وأمك بتلف كده وأنت صغيرة وأنت لسه بترضعي، أنا كنت مقطع السجادة من الصلاة، ده أنا عندي 7 سجادات لو شفتهم يغمى عليك. سأل ايه يا ماما انت اللي بتتكلم عليها اللي انت بتقوليها دي؟ ما هو دخلتك كانت صح ولا غلط؟ دخلتها غلط يا ماما، غلط والله. احنا ممكن نجيب كتاب بيتكلم عن الصلاة، فقه الصلاة. حبيب قلبي بعد اذنك، احنا انا قرأتي حاجة هنا والحاجة دي انا يعني مش فهماها، ممكن تعرفها لي؟ يقول لا انا ناس ما مش عارف. تقول طب ما تيجي نبحث على النت احنا الاثنين، ينفع ده ولا ما ينفعش؟ جدا. يبقى دماغها ايه؟ شغالة. تعلم الكلام ده قوله لاخواتك البنات. اما انت بتعمل لي كده ليه؟ تخوفني ولا ايه؟ انت حبيبي، ولكن الدخلة دي كده معاه انت بتصلي غلط، انت اصلا حياتك كلها غلط. ولا انت عارفة الغلطة الوحيدة اللي عملتها في حياتي؟ تقول له ايه؟ ولا انا اتجوزتك. هي مستنيها بقى تقول له ان انا ما اتعلمش العلم الشرعي ولا حاجة؟ يقول لا ده غلط يا بنتي، الدخلة دي مع الرجال ما تنفعش يا ماما خالص والله. كذلك بقول للاخت اللي ربنا رزقها العلم النافع، ابحثي عن العمل الصالح. وإياك أن تتعالي على زوجك وتخطبي في كأنك في مكان أرفع منه، وكأنك في دور المعلمة وهو تلميذ تحت إيدك، فلن يقبل منك ولو طلعت الشمس من مغربها. الزوجة اللي عندها مهارات وعندها ذكاء في التعامل مع الزوج تستطيع تجيبه بالضربة القاضية، هي بس تعمله كده زي ما عمل لي كده، يغمى عليه على طول، تاخده بالحنين كده. اما ان انت تتعلمي علم شرعي وبعدين ما بتعمليش، ما احنا بنقرا في القران ان انكر الاصوات صوت الحمير. انت مش هتنام يا ابني، عندك امتحان الصبح. دي مين؟ مامي. والولد بيقول لها ايه يا مامي؟ مامي دي ما تنفعش معاها ده خالص. تنفع معاك كلمه دي الكلام؟ طلعت الطلعه دي العيال اولا جالها اسهال فمش هيناموا، والحاجه الثانيه جالهم ارق في النوم، وفضل طول الليل دماغه بتفكر امال المره الجايه لو انا قلت لها ماما هسهر للساعه واحده هتعمل فيا ايه. طفل بقى بيفكر دماغه شغاله. ولو قام الصبح الولد من باب الخوف، خاف من العفريت، فقام تغطي، قام عامل تبول على المرتبه، تزفه بقى في الشقه بقى، تقعد بقى تطبل وتزفه في الشقه بقى، تعالوا يا اولاد كده يعني. ابو مش عارف عامل ايه، جاهله. دي امي جاهله، امي جاهله اللي تعمل كده، امي جاهله. حتى الولد لو عمل ده انا لازم ان انا اقول له حته جانبيه، حته كده ايجابيه، اقول له ما شاء الله انت قعدت من 9 بالليل لما ال 12 بالليل كنت كويس جدا، ما عملتش حاجه، مش مشكله، المره الجايه تبقى افضل، بس ما تشربش مثلا ميه قبل ما تنام بثلاث ساعات، ماشي، وخد لك معلقه عسل نحل، ماشي، واحكي له حدوته بقى، حدوته حلوه بقى، مش بتاع برجل مسلوخه، لا حدوته حلوه بتاع تيتا فوزيه، بلاش تيتا فوزيه برضو، عندنا قصص الانبياء وقصص القران وقصص الحيوان، ونقعد نقول للاولاد حاجات جميله كده، يعني اختمي بخير عشان يبقى العلم اللي انت اتعلمتيه ده ان شاء الله تعالى يكون نافع لك. انا بقول لها اياكي، للاخت برضو اتعلمت علم شرعي دي، اياكي والنصح المباشر للزوج. لو احنا عندنا 100 رجل وكل واحد فيهم عمل موقف وزوجته اللي حضرت الموقف، طب انت عاوزه توجهي كم واحده من 100 ستنجح في توجيه الزوج؟ قولوا كده تقدير. 2، ده انت يائس من الحياه ابو سفيان. هنطلع مثلا من 100 دول هنقول 15 واحدة ستحسن المهارات والتعلم، وطبعا دي يعني عشان خاطر الشيخ لؤي لما طلعها فوق شوية النسبة يعني، والباقي ما عندهمش، مش عارفين يتعاملوا. ليه؟ فقدان المهارات. ليه الكلام ده برضو؟ لأن شايفين الأم في البيت بتتعامل مع الزوج كده يعني، حنجرة شغالة على طول الخط، فالبنت تطلع عندها نفس الصفات، عاوزة تبقى كيوت وتبقى جميلة وتبقى أمورة وتتعامل بالحسنة، بس مش عارف تتخلص. لا، لازم تعملي يا بنتي حاجة اسمها الجلسات السلوكية المعرفية، حد يعدلك أفكارك، حد يعدلك دماغك، ويدرس معاك الآثار اللي هتترتب على الفساد اللي عندك في البيت ده. فالشاهد ده إن احنا بنقول اللي بينجح من الزوجات اللي بتعرف تحايل وتتزين وتتودد وتخفض صوتها وتستشيره في أمرها وتتعامل معاه بالحسنة وتعرف مفتاح قلبه. والزوجة اللي مش عارفة مفتاح قلب زوجها عاوزة تتضرب بالبرتوشة، والزوج اللي مش عارف مفتاح دماغ مراته عاوز يتضرب بالبرتوشة برضه. لازم تفهم زوجتك بتيجي ازاي. اول ما اخش يا عمي ده محمود المليجي مش جايب نتيجة الكلام ده يا حبيبي، يا بابا ده كان زمان هناك، كان زمان يا حبيبي. كل القوانين الوقت مع المرأة يا بابا، اصحى لنفسك شوية يا حمادة. واحنا بنرجع لديننا في التعامل، اما الكيك بوكس والتايكوندو والكلام ده مش ما فيش، الكلام ده مش نافع. احنا في عصر التطور سريع سريع سريع، تيجي تلم قضية من هنا تطلع قضية تانية في 3 ثواني، مش كده ولا ايه؟ فمحتاجين ايه؟ نتعلم، نرجع لقواعدنا الاولى، قواعد اللي النبي قالها، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. قال وقولوا للناس حسنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبنقول للزوجة أما تيجي تنصحي بقى الزوج، خلي بالك بس أنت متعلمة علم شرعي، يبقى لازم تعرفي المدخل لقلب الزوج. أنا من الرجال اللي ما بحبش المقدمات الطويلة، بمعنى يعني في موضوع أعرف الموضوع ملخص في 30 ثانية الأول. الولد النهارده محمد كان في المعهد وبعدين شد مع صاحبه، صاحبه اداله بنيه، محمد اداله بنيتين، وبعدين ابو الولد اتخانق في المعهد، فهم طالب لك في المعهد بكره كده. كم ثانيه؟ كم ثانيه؟ 26 عشان خاطرك انت دقيق، مش انت هندسه بقى، هندسه انت، الله اكبر عليك. شكلك كنت متجوز قبل كده فبتعدهم، شكلك كنت بتعد النجوم، الله اعلم. الشاهد انا خدت مقدمه في 30 ثانيه اهو. في زوج عاوز الموضوع في الاول تفصيليا، احكي لي بقى الحدوته بقى، هو بقى يلم الكلسون كده ويقعد في الشده ويظبط الجلابيه ويقعد يسمع بقى الحدوته من الاول. لا انا ما عنديش ده، مش ده فيا، لا ما فيش. اخد انا مقدمه الاول 30 ثانيه وبعد ال 30 ثانيه اقول طيب انا بقى بنات اعمل ايه في اللي جاي بقى، انا بمهد نفسي للتفاصيل اللي جاي. فاخد نفس عميق، ها كويسه صفات، يلا ابداوا بقى. ايه اللي حصل؟ ده محمد راح المعهد النهارده كان راكب الدكتور مع عمه جابر، وعمه جابر نزله وصل بعد الساعه 8 الا ربع، طلع على الامتحان، بعد الامتحان بيلعبوا في الحوش، وبعدين في الحوش الولد بيجري عن جري مع زميله وعم ضربه بالبوكس، قام عطى له بنيتين، وبعدين ولمس قعدت معاهم وصالحتهم على بعض وقالت له احضن اخوك يا ولد، وجابت له كوبايه ميه وعصير وبونبونه وشوكولاته. بس ابوه مش نافع معاه الكلام، عاوز يعمل خناقه. او لا حاضر انا هروح اعمل خناقه، ما تقلقوش حاضر على بركه الله، توكلنا على الله. نقعد نحكي بقى نسمع التفاصيل. في زوج تاني لا، عاوز من الاول تقول له على التفاصيل التفاصيل. فكل زوجه لازم تعرف طبع زوجها. في واحد بيحب يخلص الخناقه كلها في ليله واحده، وواحد تاني يقول لها فاصل ونواصل. ايوه انا هفترض النهارده ان انا مختلف مع اهل بيتي في موضوع، وقاعدين على مائله المفاوضات زي الترابيزه دي كده، وقاعدين بنتناقش في الموضوع، وانا زعقت شويه وهم زعقوا شويه، ولقيت نفسي هبط اقول لهم ايه، ناخد فصل ونواصل بكره ان شاء الله. يمشي الكلام ده؟ لا لا، ليه؟ انا بعرف اعمل كده، بفصل بفضل الله. والله العظيم اقول لهم بعد اذنكم خلاص كده، انا جبت اللي عندي، ما عدتش قادر اسمع الا بوداني. لا احنا مش عاوزين ودانك، احنا عاوزين ودانك وعاوزين عينك وعاوزين قلبك، ثلاثة مع بعض، ان السمع والبصر والفؤاد. فناخد فاصل وبعدين نواصل. طب افترض لقيت نفسك ثرت وزاد عندك الغضب، وهي بدأت تغضب كزوجة، تعمل ايه؟ اكمل؟ قول لي اكمل؟ اعمل ايه؟ فاصل ونواصل. نواصل امتى؟ ان شاء الله تعالى باذن الله سنه 2027 ان شاء الله تعالى، ربنا يحيينا. هقعد اسمعك 13 ساعه ماليش بركه الا انت، ده كلام غلط. امال اعمل ايه؟ خد فصل شويه، كل علبه رز بلبن مثلا، او اشرب كوبايه قهوه، او انزل سلم على امك بس ما تحكيش لها حاجه، الله يهديك انت وامك، قولوا امين. ايه مش عاجبك انت وامك؟ طب ربنا يهدينا انا وامي ولا تزعلوا خالص، امين يا رب. واخد بالك؟ وبعدين تطلع بقى بعد كده تطلع انها نتكلم. لا انا انا انا ماليش نفسي اتكلم دلوقتي، انا متضايقه، نفسيتي مش جايباني، انت اثرت فيا نفسيا جدا بالكلام الجارح اللي انت قلته يا احمد، انا كده مش عارف اعيش معك خالص. وقامت قايله لك كلمتين كده بس، الكلام اللي بتقوله التون نفسه لاحظه، الصوت طبقات الصوت، ما انا بعرف اتكلم والله، انت بتشاور لي يعني عشان طيب ماشي، مع انه اول لقاء يجي بس ما بطلش نكش طول ما احنا في اللقاء، بس هسكته. الشاهد حبيبنا الغالي، فبدا الصوت وهي بتتكلم معاك في المره الثانيه لما خدته فاصل بدات تهدأ. طب لما تهدأ دي فرصه تكمله ولا نكمل بكره؟ نكمل النهارده بقى طالما هي ايه هدأت وانت هديت. طب لقيت نفسك لسه مشتعل نار وهي نفس الكلام غضوبه وبين عليها في تصرفاتها وبتضرب في العيال وتشتم في العيال وتعض في العيال، ساعتها اعمل ايه؟ فاصل ونواصل غدا. ولا لما نصلي الفجر ان شاء الله تعالى قبل ما اروح للشغل باذن ربنا، انت نكد عليا وانا نكد عليكي وهنصفر نبقى كويسين بعد الفجر بقى. طب لقيت بعد الفجر ما فيش فرصه، خلاص لما ترجع من العمل ولا اخد ساعه واحده راحه فاصل ونرجع نكمل مع بعض، ما تفوتش اكتر من كده. عايز اقول لك على حاجه، هلا اعرفكم على الدكتور محمود الراوي، استاذ التحاليل، اي حد عاوز تحاليل يطلع له بس فوق، هو اللي ماسك هنا الدنيا. انتم ايه مش عاوزين؟ خلاص انا عاوز انا يا دكتور، ما مش عاوزين. الله يرضى عليك يا دكتور محمود. شاهد خدنا فصل وكملنا مع بعض. طب لقيت الدنيا مكهربه وهي غضبانه وسيره ومع كده برضه بتقول لك انا مش هعرف انام لما نتكلم. قول لها طيب اهدي بس، انت زعلانه من ايه وايه اللي حصل؟ ونتكلم بالراحه كده. وانا عايز اقول حته هنا كده لازم ناخد بالنا منها، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. ممكن احنا متخانقين خناقه بالليل، والله العظيم كده، وانا ذكرت القصه دي تقريبا في معرفش هنا ولا فين، ولا في مسجد جسر السويس، الاثنين متخانقين وهي قامت سايباه، هي بقى اللي عقبته يعني، فقامت سايباه ودخل الحجره بتاعتها مع العيال، دخلت حجره العيال بس نايمين هيولعوا في بعض يعني، فدخل اوضته وقام قافل عليه. الصبح ما راحش الشغل، 9 ما صحاش، بيتنظف في الشقه 10 ما صحاش، 11 ما صحاش، فتحت الباب ودخلت فالتقت واحد مش موجود في الحياه اصلا. والله العظيم كده، جابوا الجيران صوتت لموا الناس، جابوا الطبيب، تعال الطبيب قال ده جلطه وقد توفاه الله. بسبب ايه؟ الغضب. الغضب، وانا عامل كتاب 600 صفحه اسمه الغضب الموت البطيء. الانسان اللي سريع الغضب وسريع الانفعال على الدوام على في كل حياته، هو بيقضي على حياته بالبطيء، بيقضي على حياته بالبطيء. انا كنت مره في موقف عبود، سافر المنصوره اكتر من 10 سنوات، فلقيت 2 سواقين، عشان اقول لك الغضب بيعمل ايه، 2 سواقين مع بعض بيتخانقوا اللي هيركب الاول، قام واحد مطلع كتر وقام معور واحد بالاثنين، والنسوان تصوت والرجال جرات وده بيشد وده بيعمل، التاني عاوز ياخد حقه فمش عارف، مش عارف ياخد حقه، قام عامل ايه من شده الغضب؟ قام مطلع موس من جيبه وعور نفسه. سامي ممكن يعمل كده؟ انت لما بتغضب ممكن تدب ايدك في الازاز في البيت وانت عارف ان اخره هيعمل ايه؟ هيمزق ايدك. وعارف ان ابنه الصغير ده ما عملش الخطأ ده الا لانه طفل صغير جاهل ما عندوش خبرة، ولكن من باب ان مراته شحنته فقام فرغ الغضب في ابنه، ممكن يقتل ابنه بين ايديه وهو لا يدري. عشان كده بنقول بالذات للاخوات، لما يبقى عندك مشكلة او خلاف ما بينك وما بين زوجك، حاولي ما تعمليش تصرفات حمقاء زي ترك حجرة النوم، إنما خليك نايمة مع زوجك في فراش واحد، إيدك جات كده رجلها جات كده، يبدأ يحصل فيه نوع من الحوار. أو ممكن يقول لك بعد ما قبل ما يقرأ الأذكار يقول لك ما تزعليش. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك. وبعدين يقوم مسح على جسمه ونام. ايه ايه ايه ما تعملوش كده، لا حول ولا قوه، ده السنه يا ابني ان انت تدفو. لا طيب. الله المستعان، الله المستعان. يا رب اصلح الزوجات، قول امين يا ابو الحاج، واهدي الاولاد وبارك في الازواج. انا بقول للاخت اياك ان يشغلك العلم النافع عن الحقوق الشرعيه للزوج والاولاد، هي نفسها ونازله. فاقول لها الامر رايح فين؟ قالت له الامر رايح دار القران. قال لها خدي اجازه النهارده. قامت عامله له كده، ايه ايه ده، اللهم صل على النبي، يعني انت عملت كده ورفعت كف ايدك في وش بالسبعين دول هدول في ستين دهيه دول، وقمت بصلي كده وقلت لي انا عندي طالبات مستنييني يا بابا، اللهم صل على النبي. ده المفترض قعدها في البيت كام سنه؟ ست سنين يا حمزه صح؟ ست سنين ما تطلعش من البيت. لا النهارده انا واخد اجازه من الشغل عشانك. طب انت عارف ان انا مرتبطه بدار والناس مستنياني، خلاص هي طلعت في دماغه ان تقعدي استاذني الناس بالتليفون، السلام عليكم ورحمه الله، معلش يا استاذه فلانه انا والله النهارده مش هقدر اجي لان زوجي امرني ان انا اقعد في البيت. يبقى اللي اتعلمته هتطبقه. عشان ممكن يكون عمل ده ليه؟ بيعاقبها. عملت عامله معاه فعرف ان احب حاجه ليها تروح فين؟ دار القران، فقال لها عودي النهارده مثلا. او ان سمعها في التليفون بتنصح بنت من البنات وتقول لها بنت اعملي مع جوزك كذا وكذا وكذا وكذا، وهي ما بتعملش مع جوزها كذا وكذا وكذا وكذا، فقام قال لها عاوز يختبر بقى يشوف بقى الدنيا، فقام قال لها عودي النهارده عشان انا يعني اي لاف يو كده وعاوزين يعني تعملي بيتزا ونقعد مع بعض اليوم النهارده. قالت له لا انا هنزل الدار. الحمقاء قالت له كده اللي انا بقوله ده، الحمقاء قالت له انا هنزل الدار، انت هتنزل الدار غصب عني؟ لا مش غصب عنك بس انا هنزل الدار. ده اسمه ايه برضو؟ غصب عني، بس احنا بنلف كده صح يا مولانا. انا هنزل الدار بس مش غصب عنك، امال نحلها ازاي؟ طيب فقال لها طب اقول لك على حاجه، انا مش هكررها تاني، هي مره واحده بس، انت عاوزه تنزل الدار انزل الدار. هتعمل ايه يعني؟ لا انا مش هعمل حاجه، انا هقرا عليك ان شاء الله وتعالى مثنى وثلاثة ورباع، وباذن ربنا هتفوق تبقى كويسه وحلوه. فقامت رد عليك بكلمتين، قال لي انا في حياتي ما مديت ايدي عليها، انا ببص لقيت واحده متكوره ونايمه على الارض من شده الغضب اللي عنده، وقاعد يقول لها تنصحي البنات بره تعمل كذا كذا، وانا مش شايفك يا هانم بتعملي معايا، ده انا عملت لك اختبار انت فشلت فيه، اقرب اختبار اهو. فقام ترد عليه باللسان الطويل اللي فيه نوع من التعالي، فقام رزعها علقه. انا مش موافق على العلقه، انا موافق على جزء من العلقه، بس العلقه كامله لا، ما كانش ينفع يعمل كده. يعني الضرب ده ما ينفعش ضرب النساء في العشر في العصر العشرين، وتشور مناخيرها كده. لا يا ماما الضرب ينفع والله، اقسم بالله ينفع والله العظيم. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وايه واضربوهن. بس كيفيه الضرب ازاي وبقى امتى الكلام ده؟ لما تستحيل المقدمات ان احنا وعظنا وهجرنا واتكلمنا بالمعروف وقلنا بنت اتقي ربنا وده ما ينفعش ومش عارف وايه، برضه راكبه دماغها ام لهدها لهده اوجعتها، قالت له خلاص تبت الى الله وانبت. في صنف من النساء ما تمشيش الا كده. بس افترض انت عارف ان زوجتك الضرب ما ينفعش معاه، ما تضربهاش، واخد بالك؟ في بعض النساء انت بس لو انت لها ايه اتقي ربنا، مش اتقي ربنا، شوف خلي بالك اهو صباع اهو السبابه، انا بقى اتقي ربنا جسمها يورم، هم كده فراخ بيضة. فاول تقوم اتصل ببابا، يا بابا الحقني، ايه انا عاوز انزل مستشفى الهرم اعمل اشعه على دراعي. اشعه على دراعي عشان ايه يا ماما؟ عشان حماده ادالي نقره في دراعي فدراعي ورم. ابوها يشوف دراعها، ايه ده هو كان في هنا عفريت هنا ولا عامل الخبطه دي؟ كل ده بسبب كده بس؟ ليه؟ هي طبيعتها كده. فإذا كان يصلح مع الزوجة تؤدبها التأديب الشرعي، بس على شرط ما تلعبش كيك بوكس. كيك بوكس لا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلهدني النبي لهدة أوجعتني. تقي ربنا، مش معناها تقي ربنا وتقول لك لا إله إلا الله. إيه؟ في بعض الرجال، أنا آسف والله، أنا آسف يعني، آسف جدا جدا وسامحوني يعني، زي سفاح الهرم كده، ما بيشتغلش إلا بالبوكس والشلوت والبنية. إيه يا ابني ده؟ الإسلام ما أمرش كده، ولا في التعامل مع الزوجات كده. حتى ربنا لما شرع الضرب دي لما تستحيل الحلول السابقة، وكلمنا أهلها وكلمنا مع الدنيا وهي دماغها متركبة ما فيش فايدة في النشوز وأمارات النشوز، فساعتها انت بتضرب من باب التأديب. بس الضرب لا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح زي ما النبي قال، ولا تضرب في البطن، ولا حاجة تورم جسم، ولا تكسر، ولا الكلام ده. إنما المقصود ضرب تأديب لا انتقام. عشان كده الزوجة الطيبة الخيرة دي بنقول لها: يا بنتي اوعي يشغلك العلم النافع عن الحقوق الشرعية للزوج والأولاد، ان انت طالعة بره ناجحة بره وفشلة جوه، واللي ناجحة بره وفشلة جوه تبقى ناجحة ولا فشلة؟ فشلة. نجاحك الأول في البيت، الفكرة اللي بتقولك الحركات النسوية وقاعدة في البيت زي خبيتها وانت مالكيش لازمة، لا والله ده انت ليك لازمة ونص. ربنا فرغك للتعبد للعبادة في البيت، ثم ان انت تستقبل الزوج اللي جاي من بره ده استقبال الفاتحين، عشان يبقى بيتك انما هو الجنة الوارفة. تلتقي بقى الثمار الحلوة بقى، الكلام الحلو والكلام العذب، ويبدأ يتودد إليك ويتلطف معك ويحسن عشرتك، ولو حتى أسأت يتحمل منك الأذى اللي هيحصل. وهتعرف تربي أولادك تربية ناجحة، تربي أولادك على القرآن بفضل الله تعالى، تربي أولادك على السنة، الأولاد يتعلموا الآداب الإسلامية اللي مفقودة الآن في المجتمع. ده بسبب مين؟ الأم في الأصل، والأب بيكافح بره، وفي شيء من المعاونة ما بين الاثنين. أنا بقول للأخت لو أنت تجيبها تطلب علم شرعي: أثني على زوجك دائما واشكريه أن ساعدك على طلب العلم وأتاح لك الذهاب إلى المساجد أو دور العلم. الزوج قال لي، قلت له عاوز أنزل دار أتعلم، قال لي توكل على الله وأنا أدفع لك الفلوس. يحمد على ذلك ولا لا؟ في ألف الناس ما بينزلوش. لا لا، أنا لا عاوز تختلط بحد ولا تروح لحد. يا عم ده البيئة اللي أنا راحة ده بيئة فيها صالحات وأخوات من أهل القرآن، ولا لا لا قرآن ولا ولا ولا إنجيل، وأنا عاوزك قاعدة في البيت كده وأنت كده حلوة خالص وأنا راضي بيك والدنيا زي الفل. طب هو قال لك اتفضلي يلا توكل على الله، أو حتى درسي للأخوات. ليس معنى تفرغك لده تضيع حق جوزك وأولادك. طب لما تضيع حق زوجها وأولادها الحل إيه؟ تستقر فين؟ وقرن في بيوتكن. كانت مش متعلمة خالص، وهو لزوجها قال لها يلا يا بنتي نوديك تتعلمي القرآن. راحت دار قرآن، في ظرف سنة حفظت القرآن، أي والله، وتعلمت التجويد، وبعد سنتين ثلاثة بدأت تدرس للأخوات، وفتحت دار للقرآن، اثنين للقرآن، ثلاثة للقرآن، أربعة للقرآن، أربع دور قرآن. وجابت حتة زلمكاية صغيرة كده 28، وكانت بتلف بها طول الوقت على دور القرآن، وهي الوحيدة المديرة. ده كلام ينفع؟ لا ينفعش. في تفويض، فوضي حد مكانك، عندنا وكيل، عندنا شيخ معهد، وعندنا وكيل معهد، وعندنا مدرس أول، وعندنا كله بينوب. فبدأت تنشغل وتفتح على زهرة الحياة الدنيا، والدنيا بدأت معها تتوسع ماديا. ترجع بقى هي مع اللفة دي بيتها الساعة 8-9 بالليل، فترجع ايه؟ حدش يكلمني، حاضر، انا عاوز انام شوية، حاضر، نص ساعة بس واسع اعمل لكم الاكل، حاضر. انت يا واد معاذ ما تنساش بكره تاخد معاك مفتاح الشقه وانت رايح المدرسه، وانت وادي ابو سفيان ما تنساش تاخد معاك الشقه مفتاح الشقه بكره وانت جاي، وانت وادي يا اسماعيل وانت وادي عبد الله يبقى خد معاك مفتاح الشقه وانت راجع من المدرسه، افتح يا بابا وطلع السندوتشات سخنها في الميكروويف وكل يا حبيبي انت واخواتك بالهنا والشفا. يبقى احنا انتجنا ظاهره اسمها ظاهره اطفال المفاتيح. اللي جاي من بره ده انا ما بستريحش كاب الا اذا ولادي جم من بره الحضن الكبير، ما تقولوا اللهم بارك ولا قولوا حاجة، يا رب استرنا بسترك الجميل يا رب، يا رب يتوب على بتوع صهيب يا رب، اللهم آمين. حضن كبير، أخذ الواد في حضني وأم قعده، قعده بقى على رجلي هنا كده. يا حمودي أخبار الامتحانات النهاردة إيه؟ ما تقولش له أخبار الامتحانات النهاردة إيه؟ ما هو امتحن ثلاث مواد. قول له عملت إيه النهاردة في العلوم؟ يقول لك العلوم قطعته يا بابا، الله أكبر عليه، علوم ده لعبتي. والواد بيسرح بيك بس انت ماشي معاه وخلاص. وعملت ايه النهارده مع اصحابك الواد ابراهيم وعبد الله واسماعيل وبتاع؟ يقعد يحكي ويقص ويقول لك واحنا طلعنا فوق، طلعنا فوق الدور الثالث وبعدين وقفنا على السور ونطينا في الحوش. العيال الصغيره عندها خيالها واسع. الاب بقى اللي مش فاهم ده فيقول لك ايه، شفت الواد ابن 60 في 70 طالع كداب زي يوم، يا دي المصيبه، الواد خياله واسع، انت مش فاهم العيال الصغيره كده. بقعد يحكي كده ويقول لك انا ده جابوا لنا في الفصل جناحات ولبسنا الجناحات وطلعنا طرنا فوق وبعدين نزلنا تحت. فانت تقول لنفسك هو مين يا ابني اللي طار؟ مين يا ابني اللي طلع؟ هو بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. او يقول لك النهارده كان في ماتش جبته كام؟ يقول لك جبنا 53 واحد. 53 جون في كام؟ في كام دقيقه يا ابني؟ ده في 10 دقائق جبت 53. كانت امي والله بتحكي لي عن ابنها صغير اسمه مالك صغير، فبتقول لي مالك، بقول لي النهارده احنا جبنا 53 جون. فالولد ده انا ده في خطر دلوقتي. قلت له خطر ايه بس؟ الولد ده سكر بس خياله ايه؟ واسع شويه. احنا بقى ننمي الخيال اللي زي ده، نيجي نقول له تعالى عاوزين نرسم رسمه ما حصلتش في الدنيا، طياره بتطير ومش عارف داخل فيها ايه وطالعه من السحاب، عشان الـ الـ الـ الـ الخيال الواسع اللي عنده ينزله فين؟ على ارض الواقع في حاجه تنفع. طب احنا لو مش عارفين نتعامل الأمة تتهم يوري إنه إيه؟ بينخع زي ما بيقول ويطلع كذاب زي أبوه. ربنا يهدى أبوه. طيب فالأخت بقى بتاع دار القرآن دي زوجها وقف معها على الطلاق، قال لي أعمل إيه؟ قلت له هنعمل برنامج علاجي، ومنه إن الزوجة تفوض حد عنها، تفوض حد عنها في الأماكن، وما تنزلش من البيت إلا 3 أيام في الأسبوع، وهتنزل من بدري أقصى حاجة ترجع البيت 3 قبل ما حضرتك توصل. ما هو كان وصل هنا، فالحلول العفاية من النص دي مش نافعة. هو عاوز حق كزوج. وقال للجثة الهندة اللي جاء الساعة 8، أنا بس طلعنا على السرير، إزيك يا سمية؟ الحمد لله. سمية راحت فين؟ سرحت. يا سوسو، يا قوم، يا أهل مكة، ما حدش يرد عليهم. يقول لي بقومها الفجر لو ما شدتهاش بالرجليها ما تقومش. والله العظيم ما هي طول اليوم في مطحنة. طب هي بقى لما تنزل يومين في الأسبوع بس ولا 3 وترجع من بدري وتعمل أكلها قبل ما زوجها يجي وتعرف تعيش مع أولادها تبقى الدنيا مستقرة. بس للأسف كان دماغها جزمتين، تو جزمة اتنين. قال بعد اللي أنا عملته طول حياتي ده، شو بتدور على إيه بقى؟ مش مشكلة بقى بيت ولا عيال ولا أسرة ولا جواز ولا طلاق، اللي أنا عملته طول حياتي ده يتهد. من اللي قالك يتهد؟ ما احنا هنبني معاكي، بس هنبني جوه الأول عشان نفلح برا، صح كده ولا إيه؟ ولو جت أخت معلمة قالت لها أنا عاملة كذا كذا مع زوجي وزوجي قال لي ما تنزليش دار القرآن تاني، هتقول لها إيه؟ الأصلح لك تقعدي في البيت، مش كده؟ احذري من أن تنشغلي بالدعوة والعلم عن حق الزوج، خاصة حق الفراش، بحجة أنك متعبة ومنهكة. فكم من أخ منع زوجته من طلب العلم وتبليغ دعوة الله بسبب تقصيرها في حق الفراش، وحجتها في ذلك انشغلها بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. ولا بأس إن أنا أذكرك ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، إن شاء الله أكون قاعدة قدام الفرن بتاع العيش بتخبز، إن شاء الله أكون راكبة الهودش على ظهر الجمل. ليه؟ الشهوة مشوشة للفكر. الشهوة إيه؟ مشوشة للفكر. الشباب اللي في الجامعات، أنتوا دخلتوا الجامعة ولا لسه؟ دخلتوا. لو هو قاعد في مدرج مختلط، يعني بنين مع بنات، وفي شباب بيحب يستنكح يقعد ورا، يقعد ورا ليه؟ أولا بعيد عن الدكتور، أدي حاجة، والحاجة الثانية عشان يبقى هو البنات قدامه هو ورا. البنت تعمل كده، تعمل بس كده قفاها كده، ولا تعمل شعرها كده، يا ربي دماغه سرحت هناك، ودته بقى القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية ورجعته على أستراليا والدولة اتلخبطت خالص. الدكتور يقول له يا ابني أنا بقول إيه؟ يقول له أنت بتصلي على النبي يا دكتور؟ يقول له صلى الله عليه وسلم. أنا يا ابني آخر جملة قلتها إيه؟ فيقول له أنا والله البنت ده لما شفت قفاها أنا نسيت نفسي، والله يا دكتور والله قفاها أبيض، أبيض ما شاء الله عليه، قفاها أبيض وشعرها أصفر. فالشهوة إيه؟ مشوشة للفكر. عشان كده أنا بقول للزوجات، وخدها قاعدة كده بخلال بقى الخبرة الطويلة في الاستشارات، 80% من المشكلات الأسرية اللي ورا لو فكرنا بعمق يجي ورا ده التقصير في الجانب العاطفي ومنه الجنسي، 80%. يجي الزوج يقعد يحكي لك حدوته طويله عريضه، وانا مش مقتنع باللي بيقوله قوي، ما احنا اتهارينا خلاص، فابدا اطرح له 5-6 اسئله فيجيب على استحياء، فأقول له حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يعني الاغتسال من المني، وسئل هل على المرأة من غسل إذا احتلم قال نعم إذا رأت الماء. فدي أمور لازم نتكلم فيها، ده جانب أتكلم فيه، ما أنا بتكلم معاه في الجانب الطبي، وبتكلم معاه في الجانب الصحي، وبتكلم معاه في الجانب المهاري والجانب الاجتماعي والجانب العلمي والجانب الشرعي والجانب المهاري. ما في جانب هنا متعلق بالأمور الجنسية، لأن قد يكون في تقصير كبير جدا من الزوجة أو من الزوج، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فجأة تناقش معاه أقول له طب في كذا في كذا في كذا، يقول لي آه. طب وانت ما بتتكلمش ليه؟ يقول أنا خايف أجرح مشاعرها. طب ما انت هتطق من جنابك أهو، أجرح مشاعرها يعني إيه؟ بتقعد تتكلم معها كزوجة، إن الاحتياجات واحتياجاتي تتمثل في الآتي، عاوز 1-2-3-4، وكذلك الزوجات في الأمر ده تقول لزوجة أنا عاوزة 1-2-3-4 طالما هو في الحلال. فيجي يحكي مشكلة طويلة عريضة يفضل ساعة لعشرة يتكلم وأنا مش عارف أوصل لأصل المشكلة، فأقول له بقول لك إيه، سيبنا 10 دقايق أكلمك في أسئلة واديني إجابة، فأقوم عامل له مقياس سريع كده أقول له نعم لا أحيانا، يقول لي نعم نعم نعم نعم نعم، خلاص يا عم يبقى الموضوع ده. أما أنت بقالك ساعة بتلف وبتدور ليه؟ عشان مكسوف أتكلم. ما في أطباء مختصين بالجزئية دي بيعالجوا الكلام ده، وده أمر مهم للغاية. وانت لما تقول لزوجتك أنا عاوز كذا في حلال، بدل ما يلجأ إلى العادة السرية أو يلجأ إلى الأفلام الإباحية أو يلجأ إلى المواقع المتنيلة على عينيها أو يلجأ إلى أن عاكس واحدة في الشغل أو يلجأ أن كله علاقات متعددة، طب ما تخش سكة يا ابن الحلال، تكلم معاها بمنتهى الوضوح أنا عاوز كذا كذا. والكلام ده كنا بناخده في الفقه واحنا ما زلنا في الاعداد الازهري، صح يا شيخ حسن؟ وخدناه في الثانوي وخدناه في الجامعه، ولكن كنا بناخده كاحكام فقهيه بس، اما من الناحيه التشريحيه من الناحيه النفسيه ما عرفناش ده الا لما ذكرنا واجتهدنا وعرفنا ايه اللي موجود في علم النفس الاسري. ف 80% من المشكلات تتعلق بالقصه دي، قصه القضيه الجنسيه. وهل ده محتاج ثقافه؟ اه. الشباب اللي شايف نفسه مخربش وما شاء الله عارف بناتهم قطع الدنيا، أقسم بالله العظيم أنا بقى أتناقش معهم بلتقاهم من أجهل الجاهلين، هو مش عارف حاجة. ليه؟ اعتماد ثقافته على الأفلام الإباحية بس. يا ابن الكلام اللي انت بتشوفه ده الكلام عنه مش عارفه ايه، ده تكلم عنه ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، تكلم عن الجماع وعن فوائده وعن الأمور المحرمة فيه والأمور المباحة فيه، وتكلم كلام لم يسبق إليه. فكل ده عندنا، فما تجيبش ثقافتك من القاذورات الخارجية. والامر ده لازم تقرا عنه في المواقع الموثوقه. وانا بعمل كتاب عن التاهيل الجنسي للنكاح، ربنا يتمه على خير. بتقولوا امين؟ هيقعدوا ليه؟ هو الدكتور هيحط في ايه؟ هيحط في صور ولا يا ابني اسكت، استعذ بالله من الشيطان الرجيم يا بابا. قول يا بابا ورايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس كده خلاص. بس يا عم انت ساكت. طيب فبقول للزوجة، قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولكن افترض إن هي فعلا نفسيا، أنا آسف يعني، أرفانة منك، سبلها الدين ورزعها كفين وجلدها جلد العبد وعاوز يأتي آخر الليل يضاجعها، فهي عاوزة تقول له أنت ما فيش عندي أهلك دم، بس مش عارفة تقول، فأنا بقول بالنيابة عنها يعني، واخد بالك؟ فهي ممتنعة للسبب ده، أو أنها فعلا مريضة صحيا مش قادرة ده، أو المكان اللي أنتوا فيه مش مهيئ لده، فلما تمتنعوا لا، الملائكة غضبانة عليك، أنت اللي مش فاهم يا حمادة، أنت يا بابا اللي مش فاهم يا بابا. الطبيعي لا تلبي إلا ما يستثنى، صح كده؟ حد يأكل الميتة إلا ما يستثنى عند الاضطرار، ههلك خلاص اخد اللي يؤدي ان انا بس قوام جسم اقدر اتحرك بيه، ده عند الضروره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اخر حاجه اقولها للزوجه عشان نختم: ان اردت الخروج يوما ما الى مجلس علم او تبليغ دعوه او حضور مجلس وعظ ومنعك زوجك فلا تعترضي في الحال، ولكن امتصي غضبه واهدئي وقولي له سمعا وطاعه، وامرك مطاع لا نقاش فيه. لعله بيختبرك، لعل عايز يشوف العلم اللي انت علمتني الاخوات ده انت هتعملي في ايه. واخر النصائح: قومي بتدريس ماده علم النفس الاسري لبناتك واولادك عند سن البلوغ، لنعد جيلا يتحمل مسؤوليه وواجبات الحياه الاسريه فتقل المشكلات، ليكون هذا البيت لبنه في بناء مجد هذه الامه. اسال الله تعالى لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والعوده والخير والرشاد. وان شاء الله تعالى نتكلم في اللقاء القادم من صفات الزوجه التي ينبغي اختيارها: ان تكون متفائله في عصر التشاؤم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.